أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الإيرواني حفظه الله، صفحة 100، النقطة الرابعة: الجمع في الرواية أو في المروي. انتهينا بحمد الله عز وجل بالأمس من النقطة الثالثة من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ونشرع اليوم في النقطة الرابعة التي يتحدث فيها المصنف عن الجمع في الرواية أو في المروي. ورد في حديث الشفعة وفي حديث فضل الماء أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالشفعة بين الشركاء وقال: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث وكذلك حديث فضل الماء منع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يمنع فضل الماء وقال: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث فيه شقان: الشق الأول القضاء بالشفعة، والقضاء بمنع مانع فضل الماء، يعني النهي عن مانع فضل الماء. الشق الثاني: لا ضرر ولا ضرار. هذان الحديثان كل منهما يتضمن احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون في الأصل حديثان وليس بحديث واحد، وبعبارة أخرى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لم يتكلم في مجلس واحد بهاتين المقولتين: القضاء بالشفعة ولا ضرر ولا ضرار، وإنما قضى بالشفعة في مجلس وقال لا ضرر ولا ضرار في مجلس آخر. فهذه الرواية في الأصل روايتان وليست رواية واحدة، لكن الراوي هو الذي جمع بين الروايتين، أو لا أقل حينما روى الإمام الصادق سلام الله عليه هذه الرواية عن جده الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله جاء أيضا بهذه اللفظة: لا ضرر ولا ضرار. الراوي حينما روى الرواية قال: قضى رسول الله بالشفعة وقال: لا ضرر ولا ضرار. واضح، هذا ما يسمى بالجمع بين الروايتين، أي أن هذه الرواية التي بين أيدينا في الأصل لم تكن رواية واحدة، لم تقل في مجلس واحد، وإنما كانت روايتين، وإنما قيلت في مجلسين. واضح، الراوي جمع بين الروايتين وجعلهما رواية واحدة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني نقول: لا، هما في الأصل رواية واحدة لكن تتضمن مضمونه القضاء بالشفعة وإقرار لا ضرر ولا ضرار. يعني الرواية واحدة فيها مرويان فيها مضمونان. الرواية تحتوي على أمرين مضمونين مرويين، هما القضاء بالشفعة أولا والقضاء بلا ضرر ولا ضرار ثانيا. فهذه الرواية من باب الجمع بين المرويين. إذن عندنا مسلكان: المسلك الأول أن الرواية هي من باب الجمع بين الروايتين، المسلك الثاني أن الرواية من باب الجمع بين المرويين. ما الفارق بينهما؟ الفارق هو هكذا: الجمع بين الروايتين يعني في الأصل هما روايتان قالهما الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في مجلسين، لكن الراوي عقبة بن خالد جمعهما في رواية واحدة. واضح. بينما لو قلنا أنهما من باب الجمع بين المرويين نقول لا يصح أن تقول أنهما، هما واحد. تقول الرواية تضمنت مرويين، فالرسول في مجلس واحدة في مجلس واحد تلفظ بهذين الأمرين. واضح إن شاء الله. قد تقول ما الفائدة من هذا الكلام؟ لماذا نشقق ونشفر المسألة إلى هذين الشطرين؟ الفائدة هي هذه: شيخ الشريعة الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف استفاد من الحديث ماذا؟ النهي التكليفي، لا ضرر ولا ضرار، يعني لا تضر لا تضرر الآخرين، يحرم عليك الإضرار بالآخرين. واضح. إذا حملنا لا ضرر ولا ضرار على النهي التكليفي يحصل تنافي بين فقرة لا ضرر ولا ضرار وبين فقرة القضاء بالشفعة، بين لفظة لا ضرر ولا ضرار وبين فقرة المنع والنهي عن منع فضل الماء. ما هو وجه التنافي؟ أما بالنسبة إلى حديث الشفعة، الشفعاء حق جعلته الشريعة للشريك بحيث أن شريكه إذا باع على غيره له أن ماذا؟ أن يمنع ذلك البيع ويكون تكون له الأولوية، مع أن البيع لازم لكن حق الشفعاء يمثل لزوم البيع. واضح. جيد. حق الشفعاء حكم وضعي ام حكم تكليفي؟ كيف تفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ احنا احيانا انت تعرف الضابطة تقول الحكم اذا توجه الحكم الشرعي اذا كان متعلقا بافعال المكلفين مباشرة وموجه لسلوكهم مباشرة هذا حكم تكليفي، واما الحكم اذا لم يكن موجها لافعال المكلفين مباشرة فهو حكم وضعي. قد ما تستطيع تطبيق الضابطة. لكن اعرف اقسام الحكم التكليفي. ما هي اقسام الحكم التكليفي؟ خمسة، وهي الوجوب والحرمة، الاستحباب والكراهة والإباحة. الصحة. واضح ولا؟ خمسة أحكام، كل ما عدا الخمسة هو حكم وضع، الشرطية، الجزئية، الزوجية، الرقية، البينونة، المقدمية، الحقوق إلى آخره، كلها أحكام وضعية. الشفعاء واجب، حرام، مستحب، مكروه، لا كل هذا ما موجود. واضح ولا؟ الشفعاء حق من الحقوق يبين كيفية معينة، وضعية معينة، بحيث أن هذا الشريك يستطيع أن يعمل هذا الحق. وضع. إذن الشفعة حكم وضعي. كيف تعلل الحكم الوضعي بحكم تكليفي؟ قضى رسول الله بالشفعة بين الشركاء وقال لا ضرر ولا ضرار. القضاء بالشفعة إثبات حكم وضعي، كيف تعلل للحكم الوضعي بحكم تكليفي؟ كيف الرسول يقول هكذا؟ الرسول قال حق الشفعة ثابت إلى الشريك، لا تضر، يحرم الإضرار. ما ينسجم الحديث، تنافي بين العلة والمعلول، بين التعليل لا ضرر ولا ضرار، ظاهر أنه في مقام التعليل. واضح ولا؟ فلو قلنا أن هذه الرواية في الأصل روايتان، حق الشفعة رواية ولا ضرر ولا ضرار رواية أخرى، جمعهما الراوي، حينئذ ينتفي الإشكال. الإشكال يتم إذا قلنا أنها رواية واحدة وجمع فيها بين مرويين. واضح، جيد. ماذا تقول في المنع عن فضل المال؟ نهى رسول الله عن أن يمنع فضل المال، نهي تكليفي بعد. لا تقول ماذا، لا تقول هذا ماذا، هذا النهي حكم وضعي، النهي يشمل إما الحرمة وإما الكراهة، كما أن الأمر يشمل الوجوب ويشمل الاستحباب. هذه أحكام تكليفية، إذن كل منهما حكم تكليفي. النهي عن منع فاضل الماء حكم تكليفي، ولا ضرر ولا ضرار حكم تكليفي، لكن يوجد تنافي من جهة أخرى. ما هو وما هي هذه الجهة الأخرى؟ أن المنع عن فاضل الماء واضح، يعني لا يجوز أن تمنع فاضل الماء، فاضل البئر الذي تملكه، على نحو الحرمة أو على نحو الكراهة. المشهور يقولون يكره، يعني أنت إذا عندك بئر ماء وأخذت حاجتك، كم تحتاج أنت؟ 100 جالون، أخذ 100 جالون. الزائد يكره أن تمنعه عن الآخرين، لأنه يحرم ملكك، هذا كيف يحرم عليك؟ النفس مسلطون على أموالهم. واضح ولا؟ فالمشهور يحملون هذه الروايات على الكراهة. إذا كان مكروه، كيف تعلل المكروه بالحرام؟ حينما تقول أيها المالك يكره لك أن تمنع فاضل الماء ويحرم عليك الإضرار، يحرم عليك الإضرار ليس الظاهر في التعليل للكراهة، مع أن سياق الرواية أن جملة لا ضرر ولا ضرار في مقام التعليل للمنع، لماذا؟ للنهي عن حرمة، للنهي عن المنع عن للنهي عن من صاب الماء. واضح ان شاء الله. الخلاصة يا اخي الخلاصة، يوجد تنادي بين اثبات حق الشفعاء ولا ضرر ولا ضرار، بين النهي عن منع فاضل الماء وبين لا ضرر ولا ضرار. التنافي وجهه هكذا، لو حملنا لا ضرر ولا ضرار على الحرمة على النهي التكليفي، مع ان ظاهر الرواية ان لا ضرر ولا ضرار في مقام التعليل للشفعاء وللنهي عن منع فاضل الماء يحصل تنافي، اما في رواية الشفعة لأن الشفعة حكم وضعي ولا ضرر ولا ضرار حكم تكليفي. في الرواية الثانية صحيح أن النهي عن من صاب الماء حكم تكليفي ولا ضرر ولا ضرار حكم تكليفي، لكن لا ضرر ولا ضرار تفيد تحريم الأضرار، بينما النهي عن من صاب الماء تفيد الكراهة، كراهة من صاب الماء. فكيف تعلل الكراهة بالحرمة بالنهي التكليفي؟ واضح. فلو قلنا ان الرواية هي اصلا روايتان وليست رواية واحدة، الراوي جمع بينهما، فاذا تحقيق هذه المسألة له ثمرة عملية. واضح. بخلاف ما لو اثبتنا أن هذه الرواية ماذا؟ أن هذه الرواية في الأساس رواية واحدة، الرسول قال العبارتين في مجلس واحد، حينئذ لا يمكن حمل لا ضرر ولا ضرار على النهي التكليفي، لأن حملها على النهي التكليفي يتنافى مع حديث الشفعة ويتنافى مع حديث النهي عن فاضل الماء. واضح. نقرأ هذا المقدار بعد لب المطلب وصلنا إليه. وبالتالي شيخ الشريعة الأصفهاني رحمه الله يحاول أن يثبت أن هذه الرواية من باب الجمع بين الروايتين أو من باب الجمع بين المرويين، من باب الجمع بين الروايتين. ويقول ينقل الشيخ الإيرواني حفظه الله ينقل نص عبارة، يقول أنا كنت أستظهر من النهي النهي التكليفي من روايات واحدة ثمرتنا جندب، لكن اللي يمنعني حديث الشفعة وحديث المنع عن فاضل الماء. واضح ولا؟ نعم، غير تامن، ربما على مسلكه تامن. واضح ولا؟ نحن ناقشنا أنه ما ليس بتامن. على كل حال على فرض التسليم بهما، واضح ولا؟ بقطع النظر عن سنديهما، يقول كنت أتوقع، لكن إلى أن هدان الله إلى أن هاتين الروايتين أصلهما أصل كل واحدة منهما روايتين جمع بينهما الراوي. ولعل قيمة وأهمية رسالة لا ضرر ولا ضرار لشيخ الشريعة الأصفهاني في الشواهد التي جاء بها لإثبات أنهما روايتان، وتبعه على ذلك المحقق الأصفهاني والمحقق المصري. تبع شيخ الشريعة الأصفهاني وقال إنهما في الأصل روايتين، فهما من باب الجمع بين الروايتين، لكن كل منهما استدل بدليل آخر بتقريب آخر، النتيجة واحدة. واضح. الاستدلال على النتيجة مختلف. نقرأ هذا المقدار بعد. الآن ما شاء الله كلام كثير نحاول نقرأ، هذا لب المطلب هو هذا. رابعا، الجمع في الرواية أو في المروي. ورد في حديث الشفعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء. هذا المقدار الأول فيه قول الرسول وقول الإمام الصادق وقال لا ضرر ولا ضرار. إن في هذا الحديث احتمالين، فيحتمل أن الجملة الثانية لا ضرر ولا ضرار قد صدرت من النبي صلى الله عليه وآله مستقلة عن الجملة الأولى قضى رسول الله بالشفعة بين الشركاء، إحداهما في مجلس والأخرى في مجلس ثان. واضح ولا مو؟ المجلس المراد ماذا؟ بيت مجلس فلان ومجلس فلان. المجلس يعني الموضع. يعني الآن جلس في صلاة الصبح في المسجد ثم جلس صلاة الظهر، هذا مجلس ثاني وملازم بعد صلاة. المهم موضع للتحديث، المجلس مكان الجلوس أو زمن الجلوس في زمن معين غير ذاك الزمن. والله أعلم. مثل ما الآن احنا نعبر الدرس الأول الدرس الثاني، المجلس الأول المجلس الثاني. واضح. إحداهما في مجلس والأخرى في مجلس ثان، إلا أن الناقل وهو عقبة بن خالد قد جمع بين الروايتين المستقلتين في مقام النقل حينما نقل. ويحتمل هذا الجمع بين الروايتين، ويحتمل أنهما صدرتا من النبي في مجلس واحد بنحو تكون الثانية نظرا ونظرا قد ذكرها صلى الله عليه وآله، أو تبرع بها الإمام الصادق عليه السلام من باب ماذا؟ التوبة. قد تقول ما الفائدة؟ نقول كلامهم واحد بعد، يعني من زمن الرسول إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف كلهم نتعامل معهم نصوص محصومة. واضح. لتكون مكملة للثانية التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله في حق الشفعة، ومبينة هذه الثانية للحكمة بالشفعة بين الشركاء أنه لا تضر بالآخرين، أن بيع الشريك يضر بشريكه الآخر. ويصطلح على الأول، أي أول أنهما الرسول قالهما في مجلسين، الجمع بين الروايتين في مقام النقل، في مقام نقل الراوي للروايتين. وعلى الثاني يعني ويصطلح على الثاني الجمع بين المرويين، يعني قيل في مجلس واحد يتضمنان مضمونين مرويين. وقد وقع البحث بين الأعلام في أن الجمع بين الفقرتين المذكورتين هل هو من النحو الأول الجمع بين الروايتين أو من النحو الثاني الجمع بين المرويين. الآن قد تقول ما الثمر من هذا البحث؟ ما الثمر؟ قال والسبب في طرح هذا البحث أن أحد الاحتمالات في المقصود من قاعدة لا ضرار هو إفادة النهي عن ارتكاب الضرر وبيان تحريم الضرر في التشريع الإسلامي، وهذا مبنى شيخ الشريعة الأصفهاني. وشيخ الشريعة الأصفهاني من رواد هذا الاحتمال ومؤيدي أي احتمال أن لا ضرر ولا ضرار تدر على حرمة ماذا؟ الإضرار بالآخرين، نهي تكليفي، حرمة تكليفية. إلا أن الذي يقف أمام هذا الاحتمال حرمة تكليفية، هو أن قاعدة لا ضرر إذا كان يقصد بها إفادة النهي التحريمي فلماذا ذكرت لا ضرر في ذيل حديث الشفعة وفي ذيل حديث المانع من فضل الماء؟ إن ذكرها ذيل أو إن ذكرها ذيل حديث الشفعة، لعل هنا لفظة فيه ساقطة، لعل إن ذكرها في ذيل حديث الشفعة لا وجه له. واضح. يمكن أن تكون إن ذكرها ذيل حديث الشفعة لا وجه له، لكن العبارة تكون ركيكة، لعل لفظة فيه سقطت. والمعنى واضح والأمر سهل، إن ذكرها لفظة لا ضرر ولا ضرار في ذيل حديث الشفعة لا وجه له، باعتبار أن الشفعة بين الشركاء حكم وضعي ولا معنى لتعليله، تعليل الحكم الوضعي بما يدل على الحكم التكليفي، لا ضرر ولا لا تضر الآخر، فلا معنى لأن يقال الشفعة يعني حق الشفعة ثابتة بين الشركاء لأنه يحرم الإضرار. إن هذا يحرم الإضرار لا ربط له بهذا، بثبوت الشفعة بين الشركاء حتى يذكر يحرم الإضرار كتعليل له لثبوت الشفعة بين الشركاء. واضح. وهذا بخلاف ما إذا لم يكن المقصود من قاعدة لا ضرر إفادة النهي التكليفي. هذا الرأي المشهور يا أخوة. ما هو الرأي المشهور الذي ذكره الشيخ الأنصاري؟ لا ضرر ولا ضرارة في الإسلام، يعني لا يوجد حكم ضرري في الإسلام، لا يوجد حكم فيه إضرار في الإسلام، يعني الحكم الضرري الحكم الذي يلزم منه الضرر منفي في الإسلام. وضوء واجب إذا يلزم منه الضرر ما موجود في الإسلام، غسل واجب إذا يلزم منه الضرر ما موجود في الإسلام. تيمم، واضح ولا؟ هنا بالعكس، لا ضرر ولا ضرار تعليل، واضح ولا؟ لا ضرر ولا ضرار تعليل لسقوط الغوص، تعليل لسقوط الوضوء، واضح ولا؟ غير اذا كنا يسقط الوضوء ويحرم عليك الضرر، يسقط الغوص ويحرم الاضرار، واضح ولا؟ لكن اذا كنا يسقط الوضوء ولا يوجد حكم ضرري في الاسلام، يسقط الغسل ولا يوجد حكم فيه ضرر على المكلف في الاسلام، تصير الرواية واضحة انها في مقام التعليل، سواء التزمنا ان الجمع بينهما من باب ماذا؟ من باب المرويين ومن باب الجمع بين روايتين. يقول الامام عليه السلام الشفعة هذا حق الى الشريك لانه ما يوجد حكم فيه ضرر في الاسلام، واضح ولا؟ احنا نمنعك عن منع فاضل الماء، ننهاك عن ذلك لان ما في حكم ضرر في الاسلام، واضح، ينسجم التعليل. بل افادة معنى اخر كالمعنى الذي ذكره الشيخ الاعظم في الرسائل وهو نافي كل هذا الرأي المشهور طبعا، وهذا اكثر ثمرة عملية على الرأي المشهور، وهو نفي كل حكم يستلزم ثبوته، ثبوت الحكم الضرر بالمكلف، يستلزم ثبوت الضرر بالمكلف، فكل حكم من هذا القبيل يعني فيه ضرر على المكلف منتسب في التشريع الإسلامي وليس بثابت في الإسلام، إنه بناء على هذا تكون المناسبة واضحة بين إثبات حق الشفعة وبين التعليل بلا ضرر ولا ضرر. فكأنه يراد أن يقال إذا باع أحد الشريكين حصته فالشفعة ثابتة للشريك الثاني وله الحق في أخذ حصة الشريك بالشفعة، إذ لو لم يكن له هذا الحق أنه يبطل البيع، وأضعه أنا شريك وياك بالإشاعة، نصف هاي الأرض لك ونصف هاي لي، ما سنحصل لأنت ماذا رحت بعثة على فلان، هذا فلان عدوي بمرمر معيشتي، أقول أعمل تحت بالشفعة أنا أبطل البيع وأنا أشتري القسم الآخر حتى لا أتضرر تدخل علي عدوي، واضح ولا؟ ولو الحق في أخذ حصة الشريك بالشفعة بإعمال حق الشفعة، إذ لو لم يكن له هذا الحق حق الشفعة وكان بيع الشريك لازما، أنت بيعك إلى عدوي لازم، أنا ما أقدر أمنع هذا لزوم البيع، يلزم تضرر الشريك الثاني أنا أتضرر، ولزوم بيع الشريك ما دام يلزم منه الضرر، يعني ما دام بيعك أنت إلى عدوي إذا كان لازم، وإذا كان بيعك لازم يعني ماذا؟ البيع اللازم في قبال البيع الجائز، البيع اللازم ما يمكن هذا، ما يمكن فسخه، واضح ولا؟ في هذه الحالة أنا أتضرر من لزوم بيعه، ولزوم بيع الشريك ما دام يلزم منه الضرر على الشريك الثاني منفي، يعني فهو منفي. هذا بالنسبة إلى حديث الشفعة، لماذا؟ يعني هذا هو وجه التنافي بالنسبة إلى حديث الشفعة لو حملنا لفظة لا ضرر ولا ضرر على النهي التكليفي، واضح؟ الآن نبين لك وجه التنافي إذا حملنا لا ضرر ولا ضرر على النهي التكليفي، نبين وجه التنافي في حديث النهي عن فضل الماء. وأما بالنسبة إلى حديث المنع من فضل الماء فالوجه في عدم صحة ذكر قاعدة نفي الضرر في ذلك بأي معنى؟ بأي معنى؟ بمعنى النهي التكليفي، هو أن المنع من فضل الماء ليس محرما بل هو مكروه، آمنا بالله. إذا هو مكروه هو هذا حكم تكليفي ولا ضرر ولا ضرر حكم تكليفي، ما وجه المنافاة؟ مو من ناحية وضعه تكليفي كما في الشفعة، من ناحية أن هذا مكروه كيف فعل له محرم. فمن كانت له بئر وفضل من مائها شيئا فمن حقه منع الآخرين من الاستفادة من ذلك الماء، لكن ذلك مكروه، يعني لكن منع الآخرين من الاستفادة من ذلك الماء مكروه وليس بمحرم. فما دام مكروها منع الآخرين من الاستفادة من الماء فلا معنى لأن يعلل بحرمة الإضرار، يعني بالنهي التكليفي. أجل لو كان المنع من فضل الماء محرما لكان تعليل حرمة المنع من فضل الماء بحرمة الإضرار وجيها، إلا أنه لما كان مكروها فلا معنى لتعليله تعليل كراهة المنع من فضل الماء بقاعدة نفي الضرر بناء على كون المقصود منها إفادة تحريم الإضرار كما استوجهه شيخ الشريعة الأصفهاني. واضح إن إشكال عدم المناسبة بين التعليل لا ضرر ولا ضرار والحكم المعلل الشفعة في الرواية الأولى والمنع من فضل الماء في الرواية الثانية يتم في حديث الشفعة والمنع من فضل الماء ولا يتم، لاحظ هذه ورمي، هذه ورمي زائدة، هذه ورمي في السطر الثاني اشتباه مطبعي، فأنت لا تخلى عليها دائرة واضحة ولا وسامة تنزلها بعدين من رأوك وين موضعها. الآن هذه ورمي حذفها وكمل هي العبارة، يتم في حديث الشفع والمن من فضل الماء ولا يتم في الحديث الناقل لقصة السمرة، لأنه قد حكم صلى الله عليه وآله بقوله اذهب فاقلعها بها، لاحظ فاقلعها وارمي بها إليه. إذا هذه ورمي التي في السطر السابق نزلها إلى هذا السطر اللاحق، تضعها بين فاقلعها وبين بها، يريد أن يقول هذه العبارة لو حملنا لا ضرر ولا ضرار على النهي التكليفي هذه لا يوجد تنافي بينه وبين قضية ثمرة، لأن قضية ثمرة ماذا؟ هو قام بعمل محرم وطبع على الرجال حرمته موجودة بالبيت وهو رايح حق أي نخلته أو الغصن معنا، فيمكن تعليله بالنهي التكليفي يحرم الإضرار بالآخرين. وعلى أن المصنف سيتنظر ويتأمل أيضا في ذلك، أنه ربما يقال أنه لا يوجد تناسب بين التعليل بالتحريم لا ضرر ولا ضرر بين قضية ثمرة، لكن الآن على مستوى هذه المقدمة الآن نقول لا تنافي بين حمل النهي على التكليفية وبين قضية ثمرة، لكن يوجد تنافي بين المنع عن فضل الماء وحق الشفع وبين النهي التكليفي. يقول إن إشكال عدم المناسبة بين التعليل والحكم المعلل يتم في حديث الشفعة والمنع من فضل الماء ولا يتم في الحديث الناقل لقصة ثمرة، لأنه قد حكم صلى الله عليه وآله بقوله اذهب فاقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار، إن المناسبة واضحة، فالنبي جوز قلع النخلة لأن دخول ثمرة إليها إلى النخلة يوجب إضرار الأنصاري وهتك عرضة والإضرار محرم. يقول في الحاشية ولكن سيأتي إن شاء الله التأمل في ذلك أيضا، واضح ولا؟ ربما يقال أنه ما يناسب للتعليل وبالجملة يعني وعلى العموم بشكل عام إن إشكال عدم المناسبة بين التعليل والحكم المعلل بناء على إرادة التحريم التكليفي من قاعدة لا ضرر كما استظهره شيخ الشريعة الأصفهاني يختص بحديث الشفعة والمنع من فضل الماء دون حديث قصة الثمرة، واضح؟ ما هو الذي يختص؟ هذا الإشكال، عدم المناسبة بين صدر الرواية وذيلها. ومن هنا حاول شيخ الشريعة الأصفهاني التغلب على هذه المشكلة بدعوى أن فقرة لا ضرر المذكورة في حديث الشفعة والمنع من فضل الماء لم تذكر كتتمة للفقرة الأولى، يعني ليست من باب الجمع بين المرويين، ليس رواية واحدة ليرد إشكال عدم المناسبة، وإنما ذكرها عقب ابن خالد من باب نقل روايتين احداهما مستقلة عن الاخرى، حديث الشفعة مستقل عن العبرة، وحديث المنع عن فضل الماء مستقل عن العبرة. فهذه الرواية من باب الجمع بين الروايتين، للجمع بين المرويين. قال قدس سره في رسالته التي ألفها لبحث قاعدة لا ضرر مع نفسه مطبوعة جماعة المدرسين طابعتها: إن الراجح في نظر القاصر إرادة النهي التكليفي من حديث لا ضرر، وكنت أستظهر منه حديث لا ضرر عند البحث عنه في أوقات مختلفة إرادة التحريم التكليفي فقط، هذا لا استظهر، لكن يوجد مانع إلا أنه يثبتني من الجزم به حديث الشفعة وحديث النهي عن منع فضل الماء، هذا خليني يوقفني. واضح ولا جيد؟ حيث إن اللفظ واحد ولا مجال لإرادة ما عدا الحكم الوضعي في حديث الشفعة. لماذا؟ لأن الشفعة حديث حكم وضعي، لا ضرر ولا ضرر تحمل على النهي التكليفي، كيف تريد حكم غير وضعي تعلل بأمر غير وضعي؟ هذا بالنسبة للشفعة. ولا التحريم في النهي عن منع فضل الماء، يعني ماذا ولا التحريم؟ شوف لاحظ العبارة: حيث إن اللفظ واحد ولا مجال لإرادة ما عدا الحكم الوضعي في حديث الشفعة، ولا التحريم يعني ولا مجال لإرادة التحريم في النهي يعني في حديث النهي عن فضل الماء، عن من فضل الماء، بناء على ما اشتهر عند الفريقين من حمل النهي على التنزيه، يعني الكراهة تنزه. واضح؟ للزوم التنزيه للزوم، يعني الكراهة للحرمة. العبارة واضحة أم لا؟ فكنت أتشبث ببعض الأمور في دفع الإشكال، لكن ما في هذه الأمور اللي أتشبث بها إلى أن استرحت في هذه الأواخر، يعني ركنت في أواخر هذه الأيام أواخر بحثي، وتبين عندي أن حديث الشفعة والناهي عن منع الفضل، عن منع الفضل، هاي الحديثين لن يكونا حال صدورهما من النبي صلى الله عليه وآله مذيلين بحديث الضرر، وأن الجمع بينهما بين حديث الشفعة ولا ضرر منع فضل شرب الماء ولا ضرر، وأن الجمع بينهما الشفعة والمنع عن فضل الماء، وبينه لا ضرر ولا ضرار، جمع من الراوي بين روايتين صادرتين عنه صلى الله عليه وآله في وقتين مختلفين. ثم أخذ شيخ الشريعة الأصفهاني في بيان إثبات الشعوى المذكورة. ثم يعلق الشيخ الإيرواني يقول: قيمة رسالة قاعدة لا ضرر في الشواهد القيمة التي أبعد نفسه شيخ الشريعة الأصفهاني وجاء بها. واضح أو لا؟ وبالتالي نجد المحقق النائيني، المحقق الأصفهاني، محمد حسين النائيني، محمد حسين الأصفهاني، هذان القطبان صار إلى ما صار شيخ الشريعة إليه. وإذا كانت رسالة لا ضرار لشيخ الشريعة تعد من الرسائل الجيدة في هذا المجال، فذلك ليس إلا من جهة تحقيقه الذي قام به لإثبات دعوى كون الفقرتين روايتين مستقلتين جمعتا في رواية واحدة في مقام الناقل. وأيده، يعني أيد شيخ الشريعة الأصفهاني في هذه الفكرة، جمع من الأعلام منهم الشيخ النائي والشيخ الأصفهاني، ولكن لبيانات أخرى النتيجة واحدة، وإن كان الطريق المؤدي إلى النتيجة مختلف. واضح؟ وحاصل ما ذكره شيخ الشريعة إن قضية لا ضرر الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله قد صدرت كقضايا مستقل، لا ضرر ولا ضرار هذا قضاء مستقل. لفتوا القضاء بالشفعة هذا قضاء مستقل، الحكم والنهي عن منع فضل الماء هذا قضاء مستقل. إذن كم قضاء؟ قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أمور: قضاء بحق الشفعة، ونهى عن منع فاضل الماء وقضى بأنه لا ضرر ولا ضرار. فهي أقضية ثلاثة مستقلة وليس أحدها في مقام التعليل على الآخر. واضح. الراوي جماعة ويأتي برواية طويلة رواها أحمد بن حنبل في مسنده ويذكر فيها كم قضاء، يمكن 10 قضاءات، ومن ضمن هذه الأقضية يذكر حق الشفعة ويذكر المنع عن فضل الماء ويذكر لا ضرر ولا ضرار كقضاء مستقل لا كتعليل لإثبات حق الشفعة أو للمنع عن أو للنهي عن منع فاضل الماء. وحاصل ما ذكره شيخ الشريعة أن قضية لا ضرر الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله قد صدرت كقضاء مستقل، يعني ولم تصدر كتعليل لحق الشفعة أو للنهي عن فضل أو للنهي عن منع فاضل الماء. إلا أن عقبة بن خالد هذا راوي الرواية قد ألحقها بقضية الشفعة، والناظر إلى حديث عقبة يتخيل أن ذلك الإلحاق لا ضرر ولا ضرار هو من باب كون قضية لا ضرر إلا للحكم بثبوت الشفعة، والحال أن الأمر ليس كذلك، لا ضرر ولا ضرار ليس هو ماذا إلا للحكم بثبوت الشفعة، بل هو لا ضرر ولا ضرار دليل مستقل. ما هو الدليل؟ نحن أبناء الدليل، أينما مال نميل. واضح ولا؟ وهذه الدعوة ماذا يقولون؟ إذا أتيت بكلام من دون دليل فهذا الكلام عليل، وحيث لا دليل فالكلام عليل، ونحن أبناء الدليل أينما مال نميل. والدليل على ذلك يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.